فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم وهو خير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستقيموا تخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي يونس وهود، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.